بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الكلام على العقوبات التي أتت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله، وأنها نوعان: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد غير الممتنعين ببعضهم، وهؤلاء قد تقدم حكمهم في السارق والزاني وقاطع الطريق ونحو ذلك، والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، وأصل ذلك جهاد الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى. فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر أن إباحة قتل النفوس إنما هو لما يحتاج إليه في صلاح الخلق، والفتنة أكبر من القتل، فإن كان القتل فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، يعني من الحربيين، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده، يجعله رقيقا عبدا، أو المن عليه، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى أن المن عليه ومفاداته منسوخة، والصحيح أنه ليس بمنسوخ كما ذكرنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من على ثمامة ابن أثال متأخرا، وكذلك من على هوازن، ولم يزل هذا الأمر متكررا، فالمن والفداء ثابت بالكتاب ولا ينسخ بمجرد الاحتمال. قال: فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد يعني قدرة، وهم صاغرون يعني أذلاء، وهذا نص كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، على مقال في الحديث يشهد لصحة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا ثابت في البخاري. وفرض الصغار عليهم بإلزامهم بشرع الله سبحانه وتعالى، فهم تحت سلطان الإسلام وشرع الإسلام، وهذا أمر لا بد منه، فلا عهد لهم ولا ذمة إلا بأن يلتزموا الشرطين: الأول أداء الجزية، والثاني التزام أحكام الإسلام العامة. وبهذا لا يتعرض لهم في أموالهم، في دمائهم وأموالهم، وأيضا في الأماكن التي صورحوا عليها على معابدهم وكنائسهم وبيعهم، إذا فتحت صلحا تترك ما كان قائما منها، ولا يبنوا مزيدا منها، وكذلك لا يجوز لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك في ديار الإسلام التي أسسها المسلمون وبناها المسلمون، يعني الأمصار التي نصرها المسلمون. لا يختلف العلماء أنه لا يبنى فيها معابد يعبد فيها غير الله عز وجل. الأصل الذي تركت به معابدهم من أهل الكتاب والمجوس هو مصلحة تأليفهم إلى الإسلام حين يدفعون الجزية ويلتزموا أحكام الإسلام، وهذا قد حصل بالفعل. فعامة البلاد التي دخلها الإسلام وفرض على أهلها الجزية لم تمضي عقود قليلة إلا وقد تحول أهلها كلهم طواعية إلى الإسلام لما رأوا من عدل الإسلام وسماحة المسلمين ومعاملتهم الكريمة، فلذلك تركوا حتى بأماكن عبادتهم، لكن لا يسمح لهم ببناء المزيد منها ولا بأن ينشئوا شيئا منها في الأمصار التي مصرها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة ونحو ذلك، لأن هذه البلاد لم يبنها كافر ولم تكن تحت سلطانهم ابتداء. قال: ومن سواهم، من سوى أهل الكتاب والمجوس، فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. غير أهل الكتاب كعباد الأوثان والأبقار والملحدين الذين لا ملة لهم كالشيوعيين مثلا والدهريين والهندوس والسيخ والبوذيين وسائر الملل، فاختلف الفقهاء فيهم. ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في الرواية المشهورة إلى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، وباقي الكفار لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. يرون أنه لا يجوز للمسلمين الذين يتمكنون من بلاد الكفار أن يتركوا فيها كافرا بجزية إلا أن يكون من اليهود والنصارى على اختلاف مللهم ومخالفتهم لأنبيائهم، ولكن عندهم هذه الكتب المنسوبة إلى الأنبياء رغم الإقرار بتحريفها لكن لها أثر في قبول الجزية بالإجماع منهم. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الجزية تقبل من جميع الأمم ولا يكره أحد على الإسلام إلا مشرك العرب، فمشرك العرب هم المقصودون عند أبي حنيفة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأمرت أن أقاتل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يقصد بها هؤلاء. ومن سواهم لها غاية أخرى لهذه الآيات، غاية أخرى وهي أداء الجزية قياسا على أهل الكتاب قياسا على المجوس. والرواية، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد. وأما مذهب مالك فهو أنه تقبل الجزية من جميع أهل الأرض، لا فرق بين مجوسي ووثني وكتابي، وكلهم من المشركين بلا نزاع في أحكام الآخرة، فلا يختص اليهود والنصارى في أمر الآخرة وفي أمر الكفر والشرك في أحكام أسماء الإيمان بحكم مستقل لأنهم أهل كتاب، فلا نزاع في هذا، ولكن النزاع في أحكام الدنيا. الصحيح قول مالك رحمه الله، وهو قبول الجزية من جميع الكفار والمشركين، لأن المجوس لا يرتفعون شيئا أو لا يتفاضلون بشيء على المشركين عباد الأوثان خصوصا مشرك العرب، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بوجود الله وخلقه للسماوات والأرض وخلقه لهم وللعالم كله، لكنهم ينكرون المعاد ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون نبيا من الأنبياء. والمجوس شر منهم، فإنهم مثنوية، يقولون بإلهين خالقين للعالم، إله للخير وإله للشر، إله للنور أو رمزه النار وإله للظلمة، يعبدون النار، وهذا لا فرق بينه وبين عبادة الأوثان. فإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية فغيرهم أولى بأن يقبل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، هذا يخصص بأدلة الجزية، فهذا أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا مخصص مستقل وهذا مخصص متصل. وأما أدلة الجزية فمخصص منفصل، ولا مانع من التخصيص بالمنفصل بدليل مستقل كما يخصص بدليل متصل بالأمر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، وأن يهاجروا إلى أهل الإسلام، الإسلام والهجرة. والخصلة الثانية ذكر الإسلام والبقاء في بلادهم مع جريان حكم الإسلام عليهم، قال: فإنهم أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم حيث قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا يخاطب به أمراءه عليه الصلاة والسلام وقواد جيوشه، وهم لا شك يقابلون مشرك العرب وغيرهم. والخلاف بين المالكية وبين أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد في مسألة مشرك العرب أصبح الخلاف معدوما، لأن مشرك العرب بعد براءة لم يعد منهم أحد إلا وقد أسلم أو قتل، فلم يعد هناك طوائف من مشرك العرب تعرض عليهم الجزية، فانتهى الأمر في شأنهم. ليس من مشرك العرب إلا كتابي كنصارى بني تغلب ونجران، أو كان من المرتدين، ولا نزاع في أنه لا تقبل الجزية من مرتد، وأنه لا يقر مرتد على البقاء في ديار الإسلام، بل متى تمكن المسلمين منه أقاموا عليه حد الردة وقتلوه. والجمهور على أنه لا فرق بين الرجال والنساء. وأبو حنيفة يقول: المرأة المرتدة تحبس حتى تموت أو تعود إلى الإسلام ولا يقتلها، والجمهور يرون قتلها وهو الصواب. أما الرجل المرتد فلا نزاع بين أهل الإسلام قاطبة في أنه لا تقبل منه الجزية وأنه يقتل على الردة. هذا ملخص ما اختلف فيه الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس. قال: وأيما طائفة امتنعت، وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين. ممتنعة في الوصف الأول ببعضها، معناها أنها ممتنعة ببعضها تقاتل على ذلك، وامتنعت من بعض الشرائع يعني لم تلتزم بها وإن أقرت بوجوبها. امتنعت من بعض الشرائع الظاهرة المتواترة كوجوب الزكاة وكحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ومن ذلك عده شيخ الإسلام قتال الكفار حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا. فقال أيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، لأنه إذا لم يلتزموا ببعض الشريعة لم يكن كل الدين لله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدليل على ذلك ما هو؟ يقول كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه، ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أنه الحق، فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال حتى علمت أنه الحق رضي الله عنهما. فاتفقت كلمة الصحابة على قتال مانع الزكاة، وقد كانوا منتسبين إلى الإسلام مقرين بكلمة التوحيد وبالصلاة ولم يتركوا الصلاة، وامتنعوا عن أداء الزكاة عن إيتاء الزكاة، وهذا منعها كبراؤهم، وإن أراد بعض الأتباع أن يعطوها لكن وافقوا الكبراء على ذلك فعوملوا بالقتال معاملة واحدة لأنهم وافقوا كبراءهم على ذلك. وهل قتالهم كقتال الكفار أم كقتال البغاة أم هم طائفة ثالثة؟ ترجيح شيخ الإسلام أنهم طائفة ثالثة لهم أحكامهم الخاصة بهم. الدليل الثاني على مسألة قتال الطائفة الممتنعة من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة عملية كانت أو علمية اعتقادية هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج إذا تحزبوا وصاروا طائفة تسفك دماء المسلمين. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان صغار السن سفهاء الأحلام ضعاف العقول ليس عندهم علم ولا حلم ولا فقه، يقولون من قول خير البرية، تكلمون بأحسن الكلام ويزعمون اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حقيقتهم أنهم منافقون، عامتهم منافقون، رؤساؤهم وكبارهم منافقون، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ليس إلا الكلام. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية التي أصابها. وهذا قال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا اللفظ يمرقون من الدين احتج به أهل الحديث أو بعض أهل الحديث على كفر الخوارج وأنهم خارجون من الدين بالكلية، وعامة أهل العلم من الصحابة كمن بعدهم لا يقولون بخروجهم كطائفة من الدين، ولكن من كان منهم منافقا في الباطن كان كافرا مخلدا في النار، وأما من كان مخطئا فإنه لا يحكم بردته كائنا ما كان خطأه لتأويله وجهله يمتنع تكفيره. فحقيقة قولهم كفر، ولكن لا يكفر الواحد المعين منهم حتى تستوفى شروط التكفير وتنتفي موانعه. ولهذا لم يكفرهم علي رضي الله عنه. وهناك فرق بين تكفير طائفة بالعموم وبين تكفير أقوالها أو أفعالها. شيخ الإسلام يقول أن الراجح أن أقوال هذه الطوائف وأفعالها من سفك دماء المسلمين وعدم التزام تحريمها، لأنهم يعتقدون حل دماء المسلمين لتكفيرهم لأنهم كفروهم وحل أموالهم، وبالفعل سفكوا الدم الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فاعتقادهم في تكفير من شهد الشرع له بالإيمان بأدلة متواترة كعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما هو في الحقيقة تكذيب لصاحب الشرع، ولكن هم يتأولون أن علي رضي الله عنه كان مشهودا له بالإيمان قبل أن يحدث ما أحدث، مثل ما يعتقد الرافضة في أبي بكر وعمر. حقيقة القول في تكفير هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدين وفضلاء الصحابة السابقين الأولين المهاجرين الأنصار فمن بعدهم منهم حقيقته تكذيب للقرآن والسنة، ولكن لأجل وجود التأويل امتنع تعيينهم بالتكفير. ولذا حقيقة اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم كفر، لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم كتعيين. وكما ذكرنا هناك فرق بين أن نحكم على أقوال طائفة أو شخص أو جماعة من الناس بأن كلامهم وعقيدتهم وبدعتهم وعملهم كفر، وبين أن نعينهم أو أن نعممهم بالكفر. التعميم بالكفر الحكم على طائفة بالعموم أنها كافرة يقتضي تعيين كل واحد منها بالكفر ومعاملته على ذلك في الدنيا والآخرة، كما يكفر اليهود والنصارى، فإن هؤلاء يكفرون بالعموم، فكل من علمناه يهوديا أو نصرانيا حكمنا بكفره. وكما تقول مثلا الهندوس كفار، هذا تعميم بالكفر، كل واحد هندوسي الملة فهو كافر، وحتى ولو لم تبلغه الدعوة فهو كافر. عدم بلوغ دعوة الإسلام تؤثر في يعني امتحانه يوم القيامة، بلوغ دعوة الإسلام تجعله مخلدا في النار بلا نزاع، أما أنه كافر فهذا وصف لا يختلف في هذا الباب، بخلاف من حكمنا بإسلامه ولم نحكم بخروجه من الطائفة التي أفعالها كفر وأقوالها كفر. نقول لو حكمنا بكفر طائفة بالعموم بوردتها كالبهائية والقديانية والدروز ونحوهم ممن يعتقدون ما يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، فهؤلاء واحدا واحدا كل واحد منهم كفار بأعيانهم. إذا ثبت أنه درزي مثلا أو بهائي علم أنه مرتد عن الإسلام، علم أنه خارج بعينه من الملة. أما طوائف الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين ليسوا بغلاة، أعني الغلو الذي يناقض المعلومة من الدين بالضرورة، وإلا فعقائدهم عقائد ضلال وكفر وغلو في الدين، ولكن نعني بالغلاة من الرافضة من الشيعة الذين يؤلهون غير الله عز وجل، فهؤلاء لا شك أكفر من اليهود والنصارى. فمن أله المسيح كفر، ومن أله عزير كفر بإجماع المسلمين، فأقبح منهم من يؤله علي بن أبي طالب أو يؤله أئمة أهل البيت ويعتقد أنهم مظاهر أو صور الرب التي ظهرت للناس، يعتقد أن الرب قد حل فيهم أو أن فيهم ناسوت ولاهوت كما يعتقد الدروز في الحاكم بأمر الله الفاطمي أنه كان ناسوتا ولاهوتا، روحه إلهية وجسده إنساني، ولا يزالون موجودين في وسط المسلمين إلى اليوم، وهي طائفة مرتدة. وكذا من غلاتهم الذين يقولون بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الذين يقولون بتحريف القرآن، أو يرمون عائشة بما برأها الله عز وجل منه من الفاحشة. فهؤلاء غلاة كفار نوعا وعينا. أما الرافضة الذين ليسوا كذلك يسبون أبا بكر وعمر، وعامتهم يكفرونهم ويكفرون عامة الصحابة رضي الله عنهم، فلا شك في أن اعتقادهم هذا كفر، أشد كفرا في حقيقة الأمر من كفر الخوارج الذين مرقوا من الدين. فإن فضل أبي بكر وعمر أعظم من فضل عثمان وعلي، والخوارج كفروا عثمان وعلي، وكان هذا من أسباب كفرهم. لكن كما ذكرنا لا يكفرون تعيينا، أقوالهم كفر واعتقاداتهم كفر، ولكن هم كأفراد والطائفة كمجموع لا يحكم عليها بالردة عن الإسلام حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، هذا مروق خروج من الدين، إما إنما قصد المنافقين منهم، أو يكون المقصود الخروج عن منهج عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من العقيدة الواضحة النقية الصحيحة والعمل الصالح من الإيمان والعمل. فهؤلاء خرجوا من الإيمان الواجب والعمل الواجب. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتمارى في الفوقة، يعني في آخر جزء من السهم الذي خرج من الرمية يشك فيه. فلهذا عاملهم علي رضي الله عنه معاملة أهل الإسلام في الجملة، وإن قاتلهم قاتلهم بلا نزاع، وأجمع المسلمون على قتالهم امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه حين قدر على من بقي منهم ولم يقتل لم يعاملهم معاملة المرتدين، بخلاف الذين ألهوه من الرافضة. علي رضي الله عنه واجه أنواعا من المخالفين له، واجه أولا أهل الجمل ثم أهل صفين من البغاة الذين خرجوا عليه، وكان فيهم من الصحابة الكرام من كان يبكي عليهم علي رضي الله عنه ويصلي عليهم بعد قتلهم ويتحزن حزنا شديدا على ما حصل بينه وبينهم، وما كان يتمنى ولا يرجو أن يحصل ذلك. فهؤلاء أهل البغى. وواجه الخوارج، وهؤلاء ناظرهم أولا ودعاهم إلى العودة، ولم يمنعهم بعد إصرارهم من المساجد، رغم أنه هو الذي ناظرهم، ولكن رأى أن هناك شبهات تمنع من التكفير ولا تمنع من العقوبة. ولما سفكوا الدم الحرام قاتلهم، وقتلهم إلا بقايا يسيرة منهم، أمر بتفريقهم في قبائلهم ومنع من أن يجتمعوا. وعلى الصحيح لم يغنم شيئا من أموالهم، ولا نزاع أنه لم يسب نساءهم ولا ذريتهم. فسيرة علي في الخوارج تدل على أنه لا يكفرهم بلا شك. ولما قتله ابن ملجم في مرحلة يعني لحظات ما بين الطعن وما بين الوفاة لم يأمر بقتله لأنه مرتد، وإنما قال إن أحياه الله سيرى فيه رأيه، وإن توفاه الله وإن قتل فأمر بقتله، وهذا دل أنه قتل قصاصا فيما أصابه أو دفعا لفساده كرأس من رؤوس الفتنة والضلال من الخوارج. وواجه علي رضي الله عنه السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فادعى الإسلام، وكان من مثير الفتنة على عثمان، وكان من مشعل القتال يوم الجمل وفي صفين كذلك. فآل أمره إلى أن ادعى أن عليا رضي الله عنه هو الله، رام ما فعله بولس المسمى ببولس الرسول في المسيحية من ادعاء الألوهية في المسيح. وبولس كان يهوديا ودخل في النصرانية، ولقلة العلم وشدة الاضطهاد لم يكن أهل التوحيد من النصارى قادرين على محق هذه الفرية والضلالة في مهدها، ولا تمكنوا من إبطالها وقتل صاحبها. لكن حاول عبد الله بن سبأ مثل ما حاول بولس تماما في تأليه علي رضي الله عنه، ولكن كان الإسلام ظاهرا وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أمسك بهؤلاء وطلب عبد الله بن سبأ ففلت منه، فأدرك هؤلاء من أتباعه الذين يقولون أنه هو الله، فحذرهم وأنذرهم وتوعدهم بأن يحرقهم بالنار، فأصروا على ذلك وقالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت ربنا، فحرقهم بالفعل. وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه تحريقهم للحديث، وذهل يعني اعتذر علي أنه ذهل عنه، وخالفه علي كما ذكرنا في صفة خلف ابن عباس عليا في صفة القتل، وقال ولو كنت مكانه لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فواجه علي رضي الله عنه الطوائف الثلاثة، ولذا قالوا أن عليا رضي الله عنه هو الذي علم الأمة قتال من ينتسب إلى القبلة، حتى وإن كان بعضهم مرتدين خارجين عن الملة. والحقيقة أن قتال علي للخوارج هو من جنس قتال أبي بكر لمانع الزكاة، وقتله للسبائية هو من جنس قتل وقتال أبي بكر للمرتدين. ولكن كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الردة أكثر، ومانع الزكاة دخلوا في غمار أهل الردة، وسموا مرتدين إما لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة أو لأنهم ارتدوا عن بعض الدين. وأما في زمن علي فتمحض قتال أهل القبلة الخوارج، وكما ذكرنا من سبقهم البغاة، مع حفظ حق البغاة وفضلهم ومنزلتهم إذا كان لهم فضل ومنزلة، مع استحقاقهم للقتال. وأما المرتدون فكانوا هذه الطائفة السبائية الغالية التي تؤله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن لم يوافق أهل الحديث أحد من الفقهاء من جماهير أهل العلم على تكفير الخوارج بالعموم، كما ذكر غير واحد من السلف هذا الأمر، إلا أن خلاف طائفة من أهل الحديث وطائفة من يعني الفقهاء المتأخرين من المالكية والحنابلة خصوصا في تكفير الخوارج ومن كان على طريقتهم، جعلت الخلاف في المسألة خلافا سائغا لا يبدع فيه المخالف، بخلاف من خالف في يعني تكفير مثل مرتكب الكبيرة، فإن الخلاف فيه يبدع صاحبه، من كفر مرتكب الكبيرة يبدع صاحبه. والصحيح في هذا الخلاف أن الأقوال والأفعال، أقوال كفر وأفعال كفر واعتقادات كفر، لكن الطائفة والواحد منها لا يكفر قبل استيفاء الشروط وانتفاء المواد. قال شيخ الإسلام وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. الترقوة عظم بين الأصل العنق والكتف، ترقوة عظم معروف، لا ترفع صلاتهم يعني. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. يعني جيش علي رضي الله عنه الذي قتل الخوارج. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينها مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق. تكون أمتي فرقتين كان أهل العراق وأهل الشام، معاوية في الشام وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين ومن معه في العراق، تخرج بينهما مارقة الخوارج تلي قتلهم أولاهما بالحق، علي رضي الله عنه أولى بالحق. قال: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين أو الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية. الحرورية نسبة إلى حروراء، أول قرية اجتمعوا فيها للخروج. قال: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. هذا الكلام من شيخ الإسلام، لأن مذهبه أن ترك القتال مع أهل البغي كان أفضل، وأن الرأي الراجح والطائفة التي هي على الحق في أمر الاختلاف بين علي وأهل الجمل ثم أهل الصفين كان في من رأى ترك القتال كأسامة وابن عمر وسعد، والله أعلم وأعلم. لكن الصحيح في هذه المسألة أن القرآن رغب في قتال أهل البغي، وكما قال عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ونص الحديث أن أهل الشام بغى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح ابن سمية تقتله فئة باغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهذا يدل على أن أهل الشام بغى، وأن منهم من لم يكن متأولا، من كان متبعا للهوى، وهم الذين في الحقيقة كانوا يشيلون القتال ويمنعون من الاستجابة. وليس معاوية رضي الله عنه من ذلك، بل معاوية بادر إلى قبول الصلح الذي عرضه الحسن. الغرض أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمر بقتال الخوارج بهذا، لكن لم ينهى عن قتال البغاء الذي أمر به القرآن. قال: وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين، لأن البعض يقول: لا نقاتل إلا من كفر. لا، ليس كذلك، هناك طوائف تتكلم بالشهادتين وتقاتل، البغاء والطوائف الممتنعة كالخوارج والمرتدون الذين ردتهم بغير جحد الشهادتين، ولكن هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، بخلاف الخوارج والبغاء فإنهم من أهل الإسلام، على خلاف في الخوارج وعامة العلماء لا يكفرونهم بالتعيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.